إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات المنظومة الإسلامية في الحكم في جميع المجالات مبنية على عبارة واحدة: أن يكون هناك كبير يطاع في غير معصية. فقامت أحزاب الشيطان في الشرق والغرب والداخل لهدم هذا الأصل وتسوية الناس جميعا، والناس سواء في الخلقة، كلهم عبيد لله، كلهم عند الله سواء، ولكن فضل بعضهم على بعض، فما عالم كجاهل، وما كريم كبخيل، وما شجاع كجبان. رفع الله بعضنا فوق بعض درجات. وأما الديمقراطية وهي أسوأ نظم الحكم التي عرفتها البشرية، كما قال وينستون تشرشل، هو الذي قال إن الديمقراطية هي أسوأ نظام حكم عرفته البشرية. وقومي ممن يقال لهم دعاة يقولون إن الديمقراطية إسلامية 100%. أي حمق هذا؟ أرادوا أن يزيلوا المبدأ الأصيل: كبير يطاع في غير معصية، أب في بيته يطاع، فهدموا ذلك حتى صارت الطاعة للمرأة أو لمن دونها، ولم يصل لأحد في الأسرة طاعة، وهذا ما هو عند الغرب. حتى في المدرسة في حجرة الدرس كبير يطاع في غير معصية، في الكتاب كبير يطاع في غير معصية، في المسجد كبير يطاع في غير معصية، إمام من ساواه لم يكن محسنا، ومن سبقه كان مسيئا مبطلا. كبير يطاع في غير معصية، فإذا عصى الله رب العالمين فلا سمع ولا طاعة. وكذا نظام الحكم في أصله: إمام له السمع والطاعة في غير معصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة فيما أمر به من المعصية، وله السمع والطاعة فيما دون ذلك مما ليس بمعصية. ولا ينقض نظام الحكم ليتهاوى المجتمع، ولتذهب هيبة الدولة، وليصير الناس فوضى، ولتطلق أيدي الناس في دماء الناس، والكاسب الوحيد الشيطان وجنده، الشيطان وحزبه. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.